بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. هذه الحلقة الثامنة من مسلسل تأملات في المناجات الشعبانية للإمام أمير المؤمنين. هذه المناجات تحتوي وتتضمن كنوزا من المعرفة، وينبغي المواظبة عليها والوقوف والتوقف والتأمل في مفاهيمها الثرة الغنية المباركة. هذه الحلقة الثامنة، ونرجو أن نتابع هذه الحلقات إن شاء الله. إلهي، إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك. إذا كان العابد ما يستحق الرحمة بسبب أفعاله وذنوبه ومعاصيه وظلمه على نفسه وإسرافه، ما يستحق الرحمة. فاقد للأهلية للمغفرة والرحمة. الرحمة تحتاج إلى الأهلية. ناس أهل للرحمة وآخرون لا يملكون أهلية للرحمة. المغفرة تحتاج إلى أهلية. في ناس يمتلكون أهلية المغفرة وآخرون لا يملكون أهلية المغفرة، ما يستحقون المغفرة. أنا ما أملك إلهي هذه الأهلية. إذا كنت أنا إلهي ما أمتلك أهلية الرحمة وأهلية المغفرة، فعلي عملي ما يأهلني لرحمتك ومغفرتك. رحمتك أهل أن تنالني، أنت أهل أن تنالني برحمتك. صحيح أنا فاقد للأهلية، ولكن أنت أهل، وهذا عظيم جليل شريف، هذا المفهوم واقعي حقيقي. فأنت أهل أن تنالني برحمتك. أنا فاقد للأهلية، أقر وأعترف أنت أهل للرحمة، أنت أهل للمغفرة، أنت أهل للفاضل. صحيح لو عاملتني بعدلك تطلب مني الاستحقاق، أنا ما أستحق. تطلب مني الأهلية، أنا أقر لك ربي أنني لا أملك الأهلية، أنا ما أستحق رحمتك وعفوك ومغفرتك. ولكن أنا أطلب من عندك شيء آخر، أنا أطلب من عندك تعاملني بفضلك وليس بعدلك. إن عاملتني إلهي بعدلك هلكت، لأن أنا ما عندي شيء أستحق به رحمتك وعفوك ومغفرتك. ولكن أنت كريم، أنت رحمن، أنت رحيم، أنت صاحب الفضل العظيم. إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل قد يعطي، معنى هذا الكلام إلى معنى رفيع، أن الله قد يعطي بالاستحقاق من العبد، وقد يعطي بالفضل والرحمة من عنده. احنا نقول إلهي نحن أخرجنا من الخانة الأولى، دخلنا في الخانة الثانية، ما نستحق بأعمالنا وأفعالنا، ما نستحق رحمتك وفضلك، ولكن أعطينا بفضلك بفضلك وكرمك وجودك. أنت إلهي أعطيتنا الوجود ونحن أعدام أعدام أعدام أعدام. أعطيتنا عقل، أعطيتنا حياة، أعطيتنا صحة، أعطيتنا عافية، ونحن لا نستحق شيئا من ذلك. فالآن نقول لك نطلب منك إلهي تعطينا رحمتك وعفوك ومغفرتك، وقد استغرقتنا الذنوب والمعاصي وسودت وجوهنا. فالله عز وجل يعطي بالاستحقاق والأهلية، ويعطي بجوده وفضله وكرمه ما لا يستحقه العبد ولا يملك أهلية لها. قرينا في دعاء شهر رجب هذا الدعاء الشريف الذي يرويه الراوي عن الإمام الصادق عليه السلام: يا من يعطي الكثير بالقليل. الله عز وجل يعطي الكثير بالقليل، القليل من أعمالنا. الله عز وجل يعطينا به الكثير من رحمته. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي. الله عز وجل ما يعطي بالعمل فقط، وإنما يعطي بالسؤال والطلب. ما عنده عمل، ما عنده جهد، ولكن يرفع إلى الله عز وجل فقره ويطلب. الله عز وجل يعطي بالسؤال وطلبه. قد يعطي الله بالعمل، فإذا فقد العبد العمل يعطيه بسؤاله، وقد لا يرفع يديه إلى الله عز وجل. لا يرفع. عبد سيء، وما أسوأ هذا العبد، ما يعرف في عمره أن يرفع إلى يديه إلى الله عز وجل ويقول: إلهي هبني، إلهي اغفرني، إلهي ارحمني، إلهي ارزقني، إلهي عافني، إلهي شافني. طول عمره ما يعرف يرفع يديه إلى الله، هذا العبد البائس المحروم الشقي. الله عز وجل يعطي من لم يسأله، يعطي بالعمل. فإذا ما يملك العمل يعطي بالسؤال، فإذا ما يعرف السؤال يعطي من غير سؤال، يعطي من غير سؤال. يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله، بل أكثر من ذلك وأكثر، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه. في ناس ينكرون الله، يلحدون بالله، لا يعرفون الله، مو فقط ما يعبد الله، ما يعرف الله عز وجل. الله عز وجل يرزقهم، يعافيهم، يشافيهم، ينقذهم، يدركهم من المهالك، يوجههم، يهديهم. نحن نخاطب الله تعالى بهذه الذهنية، بهذه الخلفية، نقول: إلهي إن لم أكن أهلا، إلهي إن كنت غير مستأهل، إن كنت غير مستأهل لرحمتك، فأنت أهل أن تجود علي بفضلك. هذه مقام السؤال والطلب والفقر. ننتقل إلى مقام التسليم وحسن الظن بالله في الدعاء. أنتقل إلى مقام آخر من مقامات المعرفة والعبودية، من مقامات العرفان والعبودية، وهو مقام التسليم وحسن الظن بالله في هذه المناجاة الشريفة: إلهي. هذه صورة رائعة، مشهد رائع يجسد موقف العبد بين يدي الله، العبد الآثم والعبد العاصي والعبد الذي لا يحمل معه زاد الصالحين إلى الله عز وجل، يقف بفقره وفاقته وحاجته وسواد وجهه بين يدي الله يوم القيامة، ولكن عند رأس مال، عند رأس مال آخر. إذا ما كان يملك العمل، إذا ما كان يملك أعمال صالحة، إذا ما كان يعمل يملك زاد الصالحين وهو التقوى، عند رأس مال غير هذا وذاك، وهو الرجاء بالله، الرجاء في الله والثقة بالله عز وجل. صحيح يعوزه التقوى كثيرا، أنا ما أشجع على، ما أريد أشجع على أن ينقطع الإنسان عن العمل الصالح وعن التقوى، كلا كلا كلا. أنا أقول إذا وقف العبد بين يدي عبده، بين يدي الله تعالى يوم القيامة، هو فاقد هذا وذاك، لا عنده عمل صالح، لا عنده ذات يؤهله لرحمة الله تعالى، ولكن عند رأس مال، عند رأس مال من غير هذا وذاك. وهذا الرأس مال إلى قيمة كبيرة، وهو رجاؤه في الله وثقته بفضل الله ورحمته. هذا الرجاء والثقة إلى تأثير عظيم في ذلك الموقف، ينقذ، يخلص، ينقل من غضب الله إلى رحمة الله، ينقل من عقوبة الله إلى عفو الله، ينقل من أيدي ملائكة العذاب إلى ملائكة الرحمة، يسبغ عليه عفو الله عز وجل إذا كان يملك في ذلك الموقف الثقة بالله والرجاء في الله. إلهي كأني بنفسي، أنا إيش أتصور؟ أتصور هكذا، أتصور نفسي يوم القيامة وأنا جاي بين يديك، واقف بين يديك، ولكن أحمل معي رأس مال وهو ثقتي فيك، كأني بنفسي واقفة بين يديك، وقد أظلها حسن توكلي عليك. إذا فاقد للأعمال الصالحة، فاقد لزاد الصالحين، أملك حسن التوكل عليك والثقة بك، وقد أظلها حسن توكلي عليك، ففعلت ما أنت أهله، أنت فعلت اللي أنت أهله، أنت أهل للعفو، أهل للمغفرة، أهل للتوبة، أهل للتقوى، أهل للفضل، أهل للرحمة، ففعلت ما أنت أهله وتغمدتني بعفوك. أنا أشهد، أتصور أنا واقف بين هذا الموقف بين يديك، وكل ثقة وأمل في رحمتك يا فضلك، فأنت تظللني في ذلك اليوم الرهيب العصيب بعفوك ورحمتك. نحن نقرأ في دعاء كميل: فباليقين أقطع، هذه الثقة، هذه الثقة العلوية، هذا الثقة العلوية، التوكل العلوي: فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار بردا وسلاما، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. إذن الثقة بالله وحسن الظن بالله من منازل رحمة الله تعالى. لو الإنسان يريد يقف موقف تنزل عليه رحمة الله عز وجل، ينزل في منازل الثقة بالله وحسن الظن بالله عز وجل. هذا المنزل، هذه المنزل تنزل عليه رحمة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي فلا يظن بي إلا خيرا. هذه يروي الرواية في البلد الأمين. أنا عند ظن عبدي فلا يظن بي إلا خيرا، كما يظن بي أنا كذلك، أنا كذلك، أنا كما يظن بي، كما يظن عبدي بي أكون له. هذه معادلة أنا ما أفهم سر هذه المعادلة وما أعي سر هذه المعادلة، ولكن أفهم هذه المعادلة دون أن أدرك سره. أنا أدري من طريق الوحي، من بصائر الوحي، هذا الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وآله: كما يظن العبد بربه يكون الرب لعبده، كما يظن العبد بالله يكون الله تعالى لعبده. معادلة صادقة دقيقة. إذا وثقنا برحمة الله، الله عز وجل يرزقنا رحمته، وإذا كان العبد غير واثق برحمة الله تعالى ما ينال إلا بالاستحقاق. حسن الظن بالله عز وجل والثقة بالله سبحانه وتعالى من منازل رحمة الله عز وجل. هذا موقف منزل الرحمة، وبعكس ذلك سوء الظن بالله تعالى يبعد الإنسان والعياذ بالله من رحمة الإنسان. رحمة الله تنزل على مواضع حسن الظن بالله وتنفر وتبتعد عن مواضع سوء الظن بالله. إذا كان هناك العبد حسن الظن بالله تنزل عليه رحمة الله، إذا كان والعياذ بالله سيء الظن بالله تبتعد عنا رحمة الله. تأملوا في هذه الآية من سورة الفتح، تأملوها جيدا: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، الله يعذبهم، الظانين بالله ظن السوء، هؤلاء الذين يظنون بالله ظن السوء، الله يعذبهم، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم، لعنهم يعني أبعدهم عن رحمته، ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. إذن حسن الظن بالله يجتذب رحمة الله عز وجل، سوء الظن بالله يبعد رحمة الله تعالى عن العبد. هذه وكما أن حسن الظن بالله يستنزل رحمة الله في الدنيا، كذلك حسن الظن بالله يستنزل رحمة الله عز وجل في الآخرة. الذي يقف بين يدي الله في الآخرة وملء قلبه حسن الظن بالله تنزل عليه رحمة الله. إذا كان في القيامة سيء الظن بالله تبتعد عنه رحمة الله. طيب واحد يقول أنا هناك أقف موقف حسن الظن بالله، أقول له مو بيدك، كما تكون في الدنيا تكون في الآخرة. إذا كنت في الدنيا حسن الظن بالله أنت في الآخرة حسن الظن بالله، فتنزل عليك رحمة الله عز وجل. إذا كان البعيد سيء الظن بالله في الآخرة كذلك يكون سيء الظن بالله، تبتعد عن رحمة الله تعالى. هذا نور يكسبه الإنسان في الدنيا، حسن الظن بالله نور ومعرفة ووعي يكسب الإنسان في الدنيا للآخرة. اتأملوا هذه الآية من سورة الحديد 11: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، أعطونا من هذا النور، احنا نعيش في الظلمات، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذا نور متكسبونا، هذا نور احنا نكسبناه في الدنيا واكبنا إلى الآخرة. أنتم ما اكتسبتوا هذا النور في الدنيا فتح، لا محالة تعيشون في الظلمات. حسن الظن بالله نور يكسبه الإنسان في الدنيا، فإذا كسبه في الدنيا أظله يوم الآخرة، فإذا أظله يوم الآخرة رزقه الله عز وجل رحمته وأنزل عليه رحمته وعفوه ومغفرته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.